مسافة 3000 ميل تبدأ بخطوة، وباش نبدلو لازم نبدو من الظلام للنور، من الياس للأمل، من المشكل للحل. نواري بلون دي نوار فير لبلون، كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة ونص مع ضحى شعباني والدكتور هادي العلوي. السلام ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي راديو الجسرين FM، موعد جديد ولقاء جديد يجمعنا بكم اليوم في برنامجكم من واري بلون. ضحى شعباني تحييكم، وحسام السيحي في الجانب التقني. تحية ليك يا حسام، عايش يا حسام. معنا كيف ما تعودتوا اليوم باش نحكوا في موضوع جديد، موضوع يهم الأسر التونسية، يهم مجتمعنا ككل. أكيد نحن في ما نجموش إلا نحكوا على الجريمة، خاصة ونحن تتزامن مع جريمة شنيعة صارت في تونس، طفل ياسين والناس كل اللي سمعت به. تويترت الجرائم في المدة الأخيرة، مسكوت عليها شوية، يمكن ما كانش يداولها الإعلام بصفة كبيرة، ولكن اليوم في برنامج نواري بلون وفي استوديو الكافم باش نحكو على الجريمة في تونس. أكيد معايا كما تعودتوا بالدكتور المختص في علم الاجتماع الدكتور الهادي العلوي. عسلامة دكتور. عسلامة روحة، تحية ليك، تحييكم مستمعي إذاعة الكافم. يعيشك يا دكتور. ومعايا زيدة الإمام الخطيب عبد العزيز العامري. مرحبا بك إمام، شنو أحوالك؟ مرحبا، الله يبارك فيكم ونشكركم على الاستضافة، ورب إن شاء الله يكرمكم جميعا إن شاء الله. يعيشك فضلك. إذا حسب ما فهمتوا نحن اليوم باش نحكو على الجريمة في تونس، باش نتناولوها من وجهة نظر الدين كان حبينا، ومن وجهة نظر علم السوسيولوجي. دونك باش تتواصلوا معنا مستمعينا، عندكم الموقع الرسمي للإذاعة www.kfm.tn، ولا صفحة رسمية على الفيسبوك www.facebook.com/kasrinefm. نجمو زيدا أهم حاجة 77 412 300، الخط هذا مفتوح على ذمتكم، وتنجمو تكلمونا، تنجمو تعطيونا آرائكم، تنجمو تعطونا الحل زيدا من وجهة نظر مستمعينا. دونك أول حاجة باش نبدو بها دكتور، أكيد كيف ما كل مرة نحكو على موضوع مهم، نحن باش نحكو على أسباب الجريمة في مجتمعنا، أو بالأحرى أسباب تفشي الجريمة. شكرا لك ضحى. في الواقع عندما نتحدث على الجريمة نحن ماش باش نتحدثوها بالمعنى القانوني، بمعنى أن نفرقوا بين جنحة وجريمة، أكل الجوانب والمخالفة، بين نفرقوا بين المخالفة والجنحة والجريمة. احنا باش نتحدثوا على الجريمة من حيث يعني في معيار، في جانب نتحدث فيه عن الإقدام عن عملية القتل تقريبا يعني. إذا كنت تحدث في هذا الجوانب، في هذا الجانب، فإننا نتحدث عن عملية القتل، أي كل شخص يقوم بالاعتداء على الآخرين، إما بطريقة واعية أو غير واعية، أو بإعاز من طرف آخر لقتل شخص آخر والتعدي عليه. وهنا ضحى اسمحي لي أن نتحدث على ثلاثة أنواع من هذه الجرائم موجودة في المجتمع التونسي بعد كثير من الدراسات اللي وقعت على مسألة الجريمة ومسألة الجريمة، جريمة القتل بالتحديد. فجريمة القتل هناك ثلاثة أنواع من الشخصيات التي تقدم على مسألة القتل بشكل محدد. هناك القتل نتيجة خلاف، هذا الخلاف في المضامين حول مسألة ما، يعني خلاف مرتبط بحركة انفعالية أو فعل ورد فعل، بمعنى أنه الإنسان الذي يقتل هو لا يقصد القتل في حد ذاته، ولكن يقصد رد الفعل الذي يرد فعل للدفاع عن نفسه، أو المبالغة في الغضب، أو في رد فعل غاضب على شيء ما. وهذا كثير، تقريبا كثير من الجرائم أو الدراسات التي تحدثت عن عدد كبير من المساجين وحتى غير المساجين، يعني ثم هناك من أفلت في هذا الجانب، هم كثير. يعني الجريمة تسمى الجريمة التلقائية أو جريمة الرد الفعل، جريمة القتل المبنية على رد الفعل. هناك صنف ثاني من الجرائم وهي الجريمة المنظمة، وهي الجريمة التي يمر فيها الشخص إلى البعد القصدي للقيام بالجريمة وينظم كل أركان جريمته للوصول إلى الضحية وقتلها بشكل أو بآخر، وذلك برد فعل محدد ومبرمج مسبقا. وهذه أيضا موجودة في كثير منها، هناك كثير من الضحايا من مجتمعنا وأيضا من الضحايا الذين قاموا بهذه الجريمة. هناك الجريمة التي نتحدث عنها اليوم، وهي الجريمة المبنية على القتل بالتشفي والتمثيل بالجثة أو التمثيل بالضحية، وهذه جريمة قليلة في المجتمع التونسي، قليلة ولكنها للأسف مع كل 10 أو 20 سنة، مع كل عقد أو عقدين تظهر شخصية فاسدة المزاج للأسف الشديد، نعم فاسدة المزاج، تمارس هذا النوع من القتل، والغاية منه ليس القتل في حد ذاته فقط، وإنما التمثيل بالجريمة بالضحية إلى حد التمثيل بها. وهنا هذه الظاهرة، هذا الشخص كل الشخص الأول والثاني هم يحاسبون لأنهم عندهم ركن كبير من القصدية في الفعل. أما الشخصية الثالثة اللي تقدم على قتل الأشخاص نتيجة والمبالغة في التشفي في الضحايا، هذه شخصية سلبية لأبعد الحدود، لها تتميز بحقد كبير على الآخرين، وهذه الشخصية في العادة نكل بها من المجتمع وعاشت ألوان كثيرة من العذاب. وهذا ليس لا يبرر هذا السلوك، بالعكس هو بالعكس هذا لا يبرر هذه الجريمة طبعا. ولكن أريد أن أقول أن هذه الجريمة، هذه الشخصية هي شخصية غير عادية، مرضية، شخصية مرضية، ولكن هذه الشخصية المرضية ليست مريضة وإنما مرضية، وبالتالي تحاسب بكل يعني قانونيا واجتماعيا وأخلاقيا، تحاسب ضمن الجرائم الخطيرة التي ترتبط أساسا بفساد المزاج عند بعض الأشخاص. شكرا لك دكتور. باش نكملوا معاك سي عبد العزيز العامري الإمام الخطيب، باش نحكوا عليها طبعا من وجهة نظر الدين، ولا من وجهة نظر الدين الإسلامي. الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا رسول الله. لما نتحدث على الجريمة، لو جريمة بصفة عامة هو كل اعتداء سواء على الفرد أو على المجموعة، لكن عندما نخصص بمعنى القتل فقط فهذه جريمة جعل الله لها عقوبة من أقصى العقوبات، بل أن لو رجعنا إلى الإسلام أو قرأنا القرآن نجد أن الذي أحيا نفس فكأنما أحيا الناس جميعا، وما تقتل نفسا بغير حق فقد قتل الناس جميعا. ولذلك الإسلام حرم قتل النفس بغير حق. وهنا أريد أن أتحدث بصفة عامة، لو خصصنا القتل فحسب لجعلنا أن الجرائم كلها هينة، مع أني في اعتقادي أن الجرائم كلها طالما في تعريفها اعتداء على العام أو الخاص فعندئذ تصبح في الميزان ثواب أو إثم عظيم. لو قلنا على القتل برق، قال الإسلام ومن يقتل نفسا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا بأن الذي يقتل نفسا بغير حق، منها من العلماء قالوا لا يغسل ولا تصلى عليه صلاة الجنازة أصلا، لأنه ليس من وراء القتل توبة، لأنه عبارة على قتل نفس بغير حق. لكن هنا لو رجعنا إلى أسباب، فطبيعة الإنسان فيه ماديات، قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هنا ليس جسد فحسب بل جسد وروح. وعندئذ في طبيعة الإنسان هناك غرائز عنفوانية اعتدائية عدوانية، إذا لم يجد للإسلام واعظ لهذه العدوانية، وفي اعتقادي أن أفضل واعظ يرد الإنسان هو الإسلام، هو الدين، هذا الدين هو الذي فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه التحريض على اختيار الأسرة الصالحة، لأن من الأسرة الصالحة نستطيع أن نصنع أو نخلق مجتمع صالح. وهنا عندما نتحدث عن الجريمة لا يخلو أي مجتمع من الجريمة، لكن أين السؤال؟ السؤال أو المصيبة إذا وجدنا أن نسبة الجرائم تتفاوت وتتزيد، سواء كان الذي تحصل على العقوبة يعود إلى نفس الجرم بعد العقوبة، أو أن خلق أناس جدد يقومون بالجرائم. ولذلك أنا أحض وأحرض الناس على رجوع الإسلام بعد تجفيف المنابع على 60 عام، على أنه الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معدوم. ماذا ستجد؟ الشراسة والقساوة والاعتداء. وأصبحنا عندما لا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عندئذ لما نسمع بجريمة ولا يكون رد الفعل قوي، إما عقوبة القضاء، إما من المجتمع، إما من الأمن، من أي وسيلة كانت أو من أي مؤسسة كانت، فإذا رضخنا فعندئذ فكأننا نشجع على الجرائم بطريقة غير مباشرة. ولذلك من واجب المؤمن أو المسلمين بصفة عامة، لأن الإسلام قال الدين النصيحة لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله وليمة المسلمين وعامته. لا بد إذا ما انعدمت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعندئذ لن نجد صلاح على الإطلاق، بل ستفشل الإجرام. وجزاكم الله خير. شكرا لك. دونك حكيت شيخنا على نسب معناها ونسب والارتفاع متاعها، هذيك علاش حبيت نقول اللي في تونس، تونس هي البلد الثالث في افريقيا في نسبة الجريمة للأسف. نعم، يعني ما احناش نحكو على القتل فقط، نحكو على الجريمة، الجريمة ما صنف جريمة في القانون. نعم. وارتفعت سنة 2014 ب5%، دونك عنا 5% نسبة ارتفاع الجريمة. هذايا الكل نتاج لماذا؟ باش نشوفوا نسمعوا الميكرو تروتوار هذايا من اعداد زميلي بسام البناني، وهنا راجعين. بالنسبة لظاهرة الجريمة ما بعد الثورة، حسب رأيي الجريمة قلت مش كما قبل كما تو. علاش؟ خاطر قبل الثورة كان ثم ضغط وثم انك انت ما تحكيش وما تعبرش وما تفرغش اللي في الكبت الموجود عندك، بينما بعد الثورة وليت حر، تنجم تحكي، تنجم كذا، تنجم تعبر. معناك الكبت اللي كان موجه في معناها في الاتجاه نتاع السياسي تنحى الكبت هذاك، ولا الانسان ما ينجم يعبر. بالنسبة لي الجرائم ما بعد الثورة في الرأي الأيام كثرت. هي في قبل الثورة كانت موجودة، موجودة بصفة كبير، مي قبل الثورة الإعلام ما كانش معنا يغطي حالات الإجرام، بينما بعد الثورة بحكم أنه الإعلام تحل وولت الناس كل تحت يظهر لك اللي هي ثم برشا إجرام، بينما قبل الثورة موجود بطبيعة. بالنسبة لي للحلول الجريمة وكثرت برشا بعد الثورة، الحقيقة نقول لك المتسبب الأول صحيح الشباب هم المسببين، أما المسبب الأول هي الدولة. بعض الأحيان تحس الأمن مش قائم بوجبه كوم الفون بحكم ناول حي زهور، يعني من قليل ونشوف دوري 3-4 شهور شوف دوري يدور في حي زهور، يعني الدولة هي. إذن سمعنا هذا رأي الشارع، رأي الناس في الشارع على موضوع الجريمة وتوفيقهم ظاهرة الجريمة في المجتمع التونسي. ناس قالت اللي فما كبت كان موجود في المجتمع قبل الثورة، يمكن ما نعرفش هل أنه الكبت وقت اللي يتنحى تولي جريمة، هذا سؤال كبير ونقطة استفهام كبيرة. زيدا مسبب قالك الدولة، قالك وقت اللي الإنسان لا يشعر بالأمن إذن بالسيف بش تنتشر الجريمة. هذه أسباب نجم تكون في نظر الإنسان العادي ولا المواطن العادي، هذه هي أسباب الجريمة. في نظر المختصين حاجة أخرى، ولكن باش نناقشوا آراء الناس مع المختصين ونكملوا في النطاق هذا. إذن دكتور، الناس أعطت سبب الجريمة الكبت، ثم سبب ثاني هو أو قال لك المسبب الأول هو هي الدولة، وكيفاش في غياب الأمن، دونك هذا من وجهة نظر متاعها. شكرا لك. في الواقع هو كل شيء لا نستطيع أن نتحدث عنه إلا بنسبة. في الواقع مسألة الكبت هذه مسألة يعني تحل حسب الشخصية، أي كبت في أي مجال، وهل هذه شخصية مكبوتة أم لا في أي مجال. الحقيقة يعني هذه مرتبطة بشخصيات بعينها ووضعيات بعينها. نعم، ثم النقطة الأخرى هي مسألة الأمن. نعم، مسألة الأمن وهي مرتبطة بالدولة. لا، الحقيقة ثم هذا جانب اللي يتعدى. نعم، هناك غياب الأمن أو غياب دور الدولة بالطبيعة يجعل المجتمع يدخل في دائرة الانفلات، وهذا بطبيعة الحال فيه تعدي على كل القيم الاجتماعية الموجودة، القيم الدينية، القيم الأخلاقية، وهذا نعم بشكل مباشر يؤثر على هذا. لأن هذا المجتمع التونسي وهذا المجتمع القصريني هو ليس مجتمعا ملائكيا، هو مجتمع أساسا تحركه الحاجة العضوية التي تدفعه يوميا لأشياء يحتاجها يوميا، وبالتالي يعني كل ما كل فراغ كل فراغ لا تشغله مؤسسات الدولة في مؤسساتها الضابطة للمجتمع بالضرورة بشي يؤدي إلى جانب يغطيه الهامش أو الجانب المتعلق في المتعلق بالمجتمع الذي الجانب الجوانب السلبية بما فيها عناصر الجريمة. أما في تقديري ما هي الأسباب الرئيسية للجريمة بشكل عام، أهم شيء يتعلق بسبب مباشر لانتشار الجريمة هي علاقة هي عدم الشعور الشخص بالقيم بالضوابط الاجتماعية والقيم التي والقيم الأخلاقية التي تربطه بكامل عناصر المجتمع. أيضا مسألة الحاجة وأن الفرد في حد ذاته في دائما كل الدراسات الاجتماعية حول الجريمة، كل ما انخفض مستوى العيش وكلما وصل المجتمع إلى حالة من الفقر إلا وزادت الجريمة بشكل مباشر. هذه إذا قريبا هذه يعني تعتبر أن فاكتور كوما، يعني عنصر محدد المجتمع. كل ما كان المجتمع فقيرا كل ما زادت الجريمة، كل ما كان المجتمع يعني يعيش وضعية اجتماعية ضاغطة أو ضابطة في حالات معينة في الحروب في أزمات في كذا تنتشر الجريمة أيضا مقابل ذلك، لأنه المجتمع يتكون من جملة من الأفراد ومن عديد الفئات. هناك فئة عاملة في المجتمع ومؤثرة، وهناك فئة مستفيدة من المجتمع، وكل مجموعة تحاول أن تستفيد من كل وضع. في حالة الإخلال الأمني أو الإخلال الاجتماعي أو الفراغ، فإن تلك الفئة الاجتماعية السلبية فهي تجدها دائما متوثبة للقيام بهذه العوامل السلبية التي تنجر من ورائها إذاية الآخرين إلى أن تصل إلى أشكال متعددة من الجريمة. إذن فما نقطة أخرى أثيرت، أنه معناها الناس عابت على أنه الجريمة مثلا جريمة الطفل ياسين على أني تتداول أني العباد تحكي عليها. هل معناها حسب رأيك سي عبد العزيز العامري، هل أنه المفروض وقت اللي تصير جريمة نحن نسكت عليها وما نحكوش بها، معناها الجانب إنساني مثلا؟ أبدا، الحديث عن الجريمة إذا كان لغاية الفضيحة هذا لا يجوز، الستر أولى. إذا كانت الجريمة تداوله لغاية الإصلاح فهذا أولى. لكني لا، اسمحي لي قبل نكمل، عندما نتحدث عن الكبت كنا في الكبت كبت الحريات طبعا، وتحولنا إلى المجاوزة الحريات إلى الحريات التي لا حدود لها. لو أننا خضنا أو رجعنا إلى الوسط، وخير الأمور الوسط، الاعتدال بمعنى الحرية بمعنى المسؤولية. فعندما يكون كل فرد يعرف مسؤوليته، والمسؤولية بمعنى عدم التجاوز أو التعدي على الآخرين، هذه من ناحية. هذا لا يعلمها الشعوب، لا تعلمها الشعوب. الشعوب تعلمت على الفقر، تعلمت على القهر، وتعلمت على البغي، وتعلمت على الظلم، وتعلمت على كفى ويكفيك، مع أنه تجفيف المنابع العلمية والمؤسسات الثقافية وإغلاق دور المساجد، الذي المسجد له دور في تعليم الناس، في تثقيف الناس، في توعوي تعليم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أقام أفضل مؤسسة، ومن ثم خرجت رجال وعرفوا إلى يومنا هذا، سجلوا بأحرف من ذهب. ولم يعرف في ذلك الزمان، بل أن عمر بن الخطاب لما ولاه رضي الله عنه لما ولاه أبو بكر القضاء لبث في مكان عام حول كامل، ورجع عمر إلى أبي بكر قالوا يا عمر يا أبا بكر وليتني القضاء حيث لا قضاء. لما قالوا لبثت سنة كاملة ولم تأتني لا قضية ولا شكوى. لما؟ قالوا لأنهم جعلتني قاض على أناس كل واحد فيهم عرف حقه فلم يتعده وعرف ماله فلم يتجاوزه. هذه إذن لابد من التوعية والتثقيف، هذه من ناحية. ومن ناحية إذن لما قال الشخص الدولة، نعم قالوا يوزع بالسلطان ما لا يوزع بالقرآن. لو أننا أتينا بأناس ونقرأ القرآن ليلا نهار صباحا مساء في كل وقت نقرأ القرآن، فالناس لا يفهمون. لكن عندما نعلم الناس القرآن ومن ثم بأن الحاكم هو الذي يدير شؤون البلاد، بمعنى قوة في غير عنف، قوة في غير عنف، ورحمة فيها لين، الذي يرحم يرحم والذي يتقوى على الناس لا بد أن يتقوى عليه، لا بد أن يعاقب، بمعنى أنك لا بد من التعليم والعقوبة، من هذه عقوبة وهذا تعليم. عندئذ في هذا المطاف تحارب كل من سولت له نفسه بالاعتداء على الغير، لأن عندي في رأيي الذي سد الطريق عن الناس جريمة، والذي فتح الطريق للناس في الإسلام فعندئذ له الثواب الكبير. دخل رجل للجنة بسبب أنه نزع الشوك عن الطريق حتى لا يؤذي الناس، إذن جزاء. فالذي سد الطريق عن الناس لمصلحة الذاتية فعندئذ لابد أن يعاقب، لابد أن يعاقب. إذن في الإسلام أنا أقول في الإسلام لابد لنا أن نشحن الناس بالتعاليم الإسلامية الحقيقية، لا أن نعطي عناوين بمعنى لا جوهر فيها، بل أننا لابد أن نعلم الناس بمعنى الزنا. أصبحت القلوب قاسية، بدليل أن إذا سمعنا بأن رجل اعتدى على أم عادي أصبحت أمر عاديا. فإذا ما قتل رجل آخر من أجل المال عنا عادي. وفيه فكر يقول بأن الفقير هو الذي يقتل. الرسول كان أفقر الناس، راودته الجبال الصم من ذهب عن نفسي فرآها أيما شممي، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد عن العصم. كان شعاره أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. كان يعاني من الجوع. عمر بن الخطاب كان يقول لبطنه قرقري أو لا تقرقري، لا أكل اللحم حتى يشبع فقراء المسلمين. لكن عندما نجد الفقر الممنهج مع إنك تفريغ مضمونه من الأخلاق والآداب والمعارف والقيم فذلك تشجيع الإجرام. لكن عندما نجد المعارف الفقير نعلمه القناعة. أزمة أخلاقية يعني لابد المجتمع ككل يكون مناصرا فيما بعضهم رحماء ضد الذي اتخذ من الجريمة منهجا. لا أقول من الذي أخطأ، لأن فرق بين الذي أخطأ ومخطئ. فالخاطئ هو الذي تعمد الخطأ، أما المخطئ الذي أخطأ سهوا وليس متعمد، والفرق بين هذا وذاك. طبعا. إذا نخرج فاصل غنائي مستمعينا، قبل ما نخرج خليني أفكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا على www.kfm.in ولا هذية زيدة الباج فيسبوك متاعنا www.facebook.com/kasrinfm. حصلت لي معك وما حصلت ليش قبلي. كنتش بخاف ولا عامله حبيبي البك احزان، وان خفت في اللحظه بيبقى الخوف يا حبيبي عليك انا سند عليك، لو يوم الدنيا بتيجي علي انا بتحرى فيك، وفي عز الفرد بلاقي دفايا في حضن عليك انا سند عليك، ده ساعات يا حبيبي انا ببان لوحدي وبحتاج ليك، قبل ما قبلك يا ماسي انا تهت سنين قبلك في حياتي ورحت وجيت، انا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي حبك ظهر وقلبه بيت، ما تكذبش عليك انا قبل ما قبلك يا ماري بلون. مازال مكمل مستمعينا وموضوعنا اليوم الجريمة وتفشيها في مجتمعنا. معايا كما قلت لكم الإمام الخطيب عبد العزيز العامري، ومعايا زادة كيف ما تعودتوا بالدكتور الهادي العلوي مختص في علم الاجتماع. حكينا على الأسباب ربما اللي نجموا تكون هي أسباب جريمة، واللي تنجم تعمل جرائم وتكثر منها في مجتمعنا. ولكن نحن كما باش نحكوا على الجرائم اكيد باش نحكوا على الحلول. على هذاك نحب نسمع الميكرو تروتوار اللي تعمل في موضوع الحلول. حلول ان نكثروا من الانشطه الرياضيه، خاصه الرياضيه، كثروا من الانشطه الرياضيه. بالنسبه للقصرين ماذا بينا نعملوا ثلاثه ولا اربعه مركبات رياضيه. احنا عنا كان مركب واحد، المركب هذاك حكايه فارغه بالنسبه لي، وفي برشا انشطه ماناش نمارسوا فيها اصلا. ممكن الشباب اون جينيرال باش يبقى في القهاء ولا يبقى في الشارع ولا كذا، هو انه يمشي يمارس الرياضه. بالنسبه لي الرياضه هي الحل، كشخص الرياضه هي الحل. كثرة أكثر من قبل جرائم، يعني خاصة متاع الولاد الصغار دي، حتى في القضاء يجب يحكم بأشد العقوبات باش تتعظ الناس. نجم تحد من الشيء هذا، صحيح نبنوا على الصغار نخرجوا جيل جديد يعني في تربية به، سواء تعليم الدار المدرسة المعلم، أما سيد الدولة عندها دور هي يلزمها تقوم به. إذن مركبات رياضية تكثيف العقوبات، ويمكن أن يحبوها تكون أكثر وأكثر صرامة. زاد التربية التعليم والدولة، هذه الحلول في نظر الشارع. خلينا نشوف من وجهة نظر علم الاجتماع شنو الحلول. شكرا لك يا ضحى. في الواقع ثم كل اللي قلتيه هذية يعني ثم عوامل مباشرة. نعم، وثم عوامل غير مباشرة، هذه انت تحدثت عليها كل عوامل غير مباشرة. أما العوامل المباشرة للحد من الجريمة ثم زوز عناصر أساسية، هي أول شيء إرساء ثقافة مش الرجوع، التعامل السليم مع المقومات الثقافية المجتمعنا والمقومات الأخلاقية اللي تبنت عليها بلادنا. المقومات الثقافية كيفاش هي؟ قيم الاحترام، قيم التضامن، قيم السماحة. هذيك للأسف الشديد أن تفقدت نسبيا في المجتمع متاعنا. ثم نقطة مهمة أيضا هي مسألة الحوار بين الناس، وخاصة الحوار، لأنه ما تقولينه هو صحيح يحتمل الخطأ، وما أقوله هو خطأ يحتمل الصواب. يعني في كل الحالات نحن لا نمتلك الحقيقة، على الأقل يجب أن نتواضع أمام الآخرين وأمام أنفسنا عندما نتعامل مع أسباب الخلاف. أصلا شنية هي؟ هي أنه الإنسان يعتقد أنه إما يمتلك الحقيقة أو أنه يرغب في أنه يمتلك يمتلك حقه وحق غيره. وبالتالي ثم نقطة مهمة جدا هي أنه نركز على عوامل التلاقي في المجتمع ونبتعد أكثر ما يمكن على عوامل الفرقة. كيفاش هذه من ناحية العملية؟ لخاطر هذه مش جانب نظري، يعني الجانب العملي فيه، الجانب العملي فيه هو أن نؤمن بالاختلاف حقيقة، لأنه نحن ليس بالضرورة أن نجم نكون يكون الآخر عنده الحقيقة وأنا عندي حقيقة ونجم نتعايش مع بعضنا ضمن ذلك الاختلاف الذي لا يمس ثلاثة أساسا من جوهر ثلاثة جواهر أساسية هي لها قيمة رمزية في مجتمعنا، وهي تساعد. فيما عدا ذلك فإننا يمكن أن نتناقش وأن أدحض فكرتك وتدحضين فكرتي، أن أدحض موقفك وتدحضين موقفي، ولكن ثلاثة أشياء لا يمكن الخلاف عنه. هي مثلا هي الرمزية القيمية للقرآن والسنة النبوية بالنسبة لمجتمعنا، وهو والإمام سوف يتحدث عن هذا أكثر منه. نحن لا يجب أن نختلف عن هذه عن هذا عن هذا الركن الأساسي في المكونات الأساسية للشخصية القاعدية للمجتمع نتاعنا. النقطة الثانية وهي مهمة هي أن لا نختلف على رمزية العلم باعتباره حاضن لهذا الوطن ولكل الناس في هذا المجتمع، وهي نقطة مهمة للغاية. النقطة الثانية أن لا نخرج على النظام في صورة التي جاء بها الدستور التونسي باعتبار أنه قانون علوي ينظم كل علاقات بين الناس. هذا يخلينا الكل نعيشه. إذا كان هذوم الكل حافظنا عليهم وأمننا بالاختلاف مع بعضنا وطبقنا القيم الأخلاقية والدينية اللي يقوم عليها المجتمع متاعنا، تأكدي أنه كل إنسان باش ياخذ حقه دون ضيم ودون ظلم للآخرين. دكتور فما نقطة أخرى باللي هي نقطة زيادة تأهيل المساجين والعلاج النفسي للمجرمين للمرتكبي الجرائم، خاطر النجم يكون أنتم حكيتوا على فئات ثلاث من المرتكبي الجرائم، ولكن فما زيادة فئة حتى الثلاث فئات نتصور أني لازم تعرض على الطب النفسي وعلى طب الاجتماع، خليني نقول على علماء المختصين في الاجتماع لإعادة تأهيلهم بطبيعة، وأنهم باش يرجعوا خاطر كي باش يخرج يعدي الفترة متاع الإجرام متاعه ويخرج فما حلين، يا إما باش نخلقوا مجرم أكثر أكبر معناه ونجم يعمل جرائم أكثر، ولا باش نخلقوا إنسان سوي ويرجع بعد ما أدى عقوبة معينة. يعطيك الصحة ضحى على هذا السؤال، فعلا يعطيك الصحة لأنه هذه نقطة مهمة للغاية. وأنا باش نزيد إضافة لما قلته ثم نقطة مهمة، كيف نحد من الجريمة قبل وقوعها وبعد وكيف نتصرف بعد وقوع الجريمة؟ لأنه ثال الجريمة قبل وقوعها في الواقع من يقوم بالجريمة هم أشخاص أصلا مهمشين وخارج دائرة الضبط الاجتماعي. لو توفرت هياكل رسمية أو هياكل مجتمع مدني أو هياكل مساندة للمجتمع، فإن الناس اللي هي في وضع، نعطيك مثال، لو وجدت مرشدة أو مرشد اجتماعي في كل حي، مهمته الوحيدة شنية؟ هي أن يعتني بكل الفئات خاصة المتسربين من المدارس، مثلا الكبار في السن في مسائل الوثائق المتعلقة بالحج وكذا مثلا، وأعطيك مثلا النساء المطلقات وفي ظروفهم كذا، يجد الخدمة قريبة له من الحي. كل شخص يخرج عن نمط المجتمع يجد تلك المرأة أو ذلك الرجل يهيئ له المكان، لأنه هذا الوطن يعني كل الآليات الموجودة في المجتمع هي آليات ضبط اجتماعي. يعني الطفل اللي يخرج من المدرسة، أن كل مدرسة ربما نشوفه كل سنة عدد من المتسربين، إذا كان هناك من يرصدهم ويتابعهم فإنه سوف ينقذهم كل أشكال التطرف وأشكال الجنوح بكل أشكاله ويعيدهم إلى الحظيرة المجتمعية. ويوظفهم توظيفا آخر في لفائدتهم لفائدة عائلاتهم ولفائدة المجتمع. أيضا إذا شخص زلت به القدم وقام بجريمة ما دخل السجن، كيف تنتقل المؤسسة السجنية من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة ضبط اجتماعي إصلاح. ومؤسسة إصلاح؟ وهنا فعلا يعني هنا في سجن القصرين زرته كثيرا من المرات، قابلت كثيرا من المساجين، هذا بالإضافة إلى رجال الكثير من الأئمة في القصرين اللي يقوموا بالدور هذا في إطار الإذاعة الداخلية. ولكن صراحة إلى حد الآن المؤسسة السجنية بشكل عام دائما ننظر لها على أنها وسيلة للعقاب أكثر منها وسيلة الاجتماعية ليست للتأهيل. وبالتالي يعني مهم جدا حتى الشخص الذي يخرج من السجن يجب أن يجد شخصا أسيستون سوسيال يتابع حالته إلى أن يعيد إدماجه في الحياة المهنية ويصبح إنسانا منتجا سليما لكي لا يعود. لأن الشخص، وهي نقطة مهمة جدا، شكرا لك يا ضحى لأنك أثرت هذه النقطة، في الواقع الجريمة أو مثلا مسألة السرقة، الشخص الذي سلت به القدم هو تعلم جملة من المهارات. مثلا إذا كان الإنسان هو أصلا فطريا قابل لتعلم كثير من التعلمات، إن لم يتعلمها في الخير سوف يتعلمها في الشر وبالتأكيد. يعني إذا لم يتعلم صنعة وفيها جهد ليكد على يمينه ويكد بيمينه ليدخل يعني ليحصل لقمة عيشه، فإنه سوف يذهب إلى مجال آخر. وبالتالي يعني العوامل المتعلقة في هذا الجانب تفرض علينا أن نتعامل بموضوعية، خاصة من المتسربين من السجن. المتسرب من السجن ليس الخارج من السجن، هو شخص استوفى عقوبته ويستحق أن يدخل إلى المجتمع بكل قيمه الاجتماعية، وهو متخفف من الجريمة التي قام بها لأنه أخطأ لن يعاقب طول حياته بهذه الجريمة ويصبح شخصا منتجا في دوائر المجتمع. وأنت تعلمين أن حتى الله سبحانه وتعالى وصديقنا الإمام سوف يتحدث ذلك، الإنسان لا يعاقب عن خطأ مرتين. يعني إذن هنا باش نمشوا مع شيخ عبد العزيز العامري باش يحكينا أكثر على الحلول من وجهة النظر متاعه، هو من وجهة نظر الإسلام ديننا إن شاء الله. خلينا نسمعوا أكثر في الحكاية هذه. شكرا. هو كنت أردت أن أعرج أن كلمة مجرم، كلمة أو لفظة المجرم في القانون محددة، لكن لو قرأناها في القرآن نجدها شاملة، اعتداء على حقوق العباد واعتداء على حق الله تعالى. قال تعالى يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. قال تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. هذه صفات المجرم بصفة عامة. إذا المجرم هو اعتداء على حقوق الناس وحقوق رب العالمين. لكن لو أن الحلول، أنا عندي في بدايتي الأسرة أول، لأن الشاب أو الشباب يتخرج من المدرسة الأولى هي الأسرة، العناية بالأسرة، إعطاء الأسرة حقها سواء من الدولة أو من المجتمع المدني. بعد المدرسة الأولى إذا وفقت في إعطاء المبادئ الحقيقية الشرعية، المبادئ القيم والمعارف والحوار وإعطاء كل ذي حق حقه ومعرفة حدوده والمسؤولية والحب والإخاء والوفاء، هذه كل قيم يتعلمها داخل الدار مع الأسرة. إذا ما خرج المدرسة، المدرسة الثانية هي المدرسة، فكذلك لابد من إصلاح التعليم شامل. احنا عندك الطرب الإسلامية التي هي وسيلة من وسائل التعليم فلا قيمة لها في التعليم. ثم ماذا؟ البيئة، لابد أن تكون البيئة لها عناية خاصة بالدولة. إذن الشباب أو بصفة عامة والرجال والكبار والصغار، إذا أردنا أن نخرج جيلا خاليا من الجرائم لابد أن الدولة تعتني عناية كبيرة، ليست وحدها، لا نثقل كاهل الدولة وحده، بل المجتمع المدني سواء كان من الإطارات الدينية سواء كان من الأساتذة والمعلمين والقضاء والأمن. لأن سواء كان الإرهاب ونعتبره من الإجرام، كل الإجرام كل الإجرام إذا لم تحل من بالعقوبة بتشديد العقوبة ومع الرأفة والرحمة والتثقيف بالناحية الأخرى، بمعنى هناك علاقة جدلية بين العقوبة وبين العناية والتأطير والتأصيل، ثم ماذا إذا كان إذا كان من الدولة كما رأينا سابقا في إيجاد البطالة متعمد، فالشخص إذا كان عاطلا عن العمل ولم يجد الحاضنة من يحضنه، من يعلمه، من يعتني به، فإنه يتوجه إلى الطريق المعاكس، باعتبار أن النفس أو الطبيعة العدوانية أو الطبائع الغير السليمة ستغلب الطبائع السليمة. ثم من ناحية أخرى لا بد من إيجاد رجال، لا نترك عندما نسمع الشر نشجع عن السكوت، عن الشر تشجيع، لا بد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال أن تلقى بأخاك بوجه طلق صدق، أن تعدل بين اثنين صدق، أن تكون تكف نفسك عن الشر صدق، إعانة الملهوف صدق، كل ما تقدمه الإنسان أنت رحمة سند. كل شخص كما قال لك الأخ أنه إذا وجدت واحد سبيل المثال لم يجد حاضنة إيجابية وجد حاضنة سلبية، لا نسلبه حريته مدى الحياة، لا نسلبه حقوقه مدى الحياة، بل أننا نعتني به ونجد أن صدور رحبة ولذلك تغذيه، إما بالمعرفة وإلا بالعمل وإلا بالمال إلى حد نضعه على درجة التأهيل، والعمل يصبح فاعلا وقادرا وله دور إيجابي في المجتمع. شكرا لك. إذن نحن هكي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، انتهى نواري بلون لليوم، وانتهى زيدا هذه الحلقة الأخيرة من نواري بلون في الموسم هذية. إن شاء الله نعود لكم في الموسم الجاي بعد الصيف، بعد فصل رمضان إن شاء الله. إذن في نهاية الحصة اسمحوا لي أن نشكر ضيفي، نشكر الشيخ سي عبد العزيز العامري إمام خطيب وباحث زيدا في ماجستير، إن شاء الله تتكرر مجيئك، يتكرر للراديو الجسرين فيم وتفيدنا من علمك إن شاء الله. ربي يجزيك خير إن شاء الله، ربي يكرمك ويكون إن شاء الله أنتم زادة مفتاح للخير إن شاء الله، ربي يوفقكم إن شاء الله. شكرا لك إمام، شكرا لك دكتور ورفيق دربي في نواري بلون. ضحى اسمحي لي يعني نشكرك أنت على مدى هذه السلسلة، والحقيقة وجدت معك جو أن رحبا مع بقية المستمعين. تحية لكل من عمل على إنجاح هذه الحصة هذا الموسم، وأنا شاكر لهم جميعا، وتحية إلى كل المستمعين. حب نقول إن شاء الله رمضان مبروك للناس كل، بعد رمضان لعل ولا في الموسم الجاي خاصة في سبتمبر أو فيما بعد سوف نعود في برنامج يعني في برنامج بشكل هذا أو أما دائما على الدرب لي باش نلم ولاد بلادنا ونرشدوهم إلى جانب الخير إن شاء فيهم الله. لأني متأكد اللي الكسرنية فيهم برشا خير، جدة فيهم برشا خير، ويحبوا بلادهم، ونحب بلادنا أنظف من هك، ونحبوا نخدموا أكثر من هك، ونحبوا ديما القيم متاعنا تكون الهمة متاعنا عالية، لأن نحن من نجم نوصلوا إلا ما نخدموا على رواحنا ونلموا بعضنا أكثر ما يمكن في هذا. وهذا الدور نوري بمورا نخرجنا برشا حاجات سلبية وركزنا على برشا حاجات إيجابية، باش ديما نقولوا رانا نحن دائما كاف ام او اذاعه القصرين اللي هي اذاعه اولاد القصرين كلها هي تحب تلم القصرين كل على كلمه واحده على منهج واحد ولا خدمه القصرين ولا غير. شكرا لك دكتور. زيدا حبيت نقول اللي نحن اول ما تقابلتنا ودكتور وكانت اول هدف عملناه وسطرناه، قلنا اللي نحن باش نغيروا ولو فكره فرد وحيد، ولو ان باش نحاولوا نغيروا حاجه ولو بنسبه 1%، ان شاء الله نكونوا وصلنا للهدف نتاعنا. شكرا لحسام السيحي وائل سعدلي اللي كانوا في الجانب التقني، شكرا لزملائي الكل، بسلامه وتصبحوا على خير. مسافة 3000 ميل تبدأ بخطوة، باش نبدلو لازم نبدو، من الظلام للنور، من الياس للأمل، من المشكل للحل. نواري بلون دي نوار فير لبلون، كل نهار جمعة من 4 ل 5:30 مع ضحى شعباني والدكتور هادي العلوي.